أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشافعينا يوم الدين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصلنا في كتاب التذكرة في علوم الحديث إلى نوع المضطرب. وقد عرفه المصنف رحمه الله تعالى بجملة قصيرة، قال: والمضطرب هو ما يروى من أوجه مختلفة متساوية. لابد أن يكون الحديث المضطرب يروى من أوجه. إذن حديث الفرد لا يكون فيه اضطراب، لابد أن يكون هناك طرق، أوجه يعني طرق، إما من راوي واحد، يعني حتى لو كان هذا الذي تفرد بالحديث لابد أن يأتي عنه طريقان على الأقل مختلفان. طالما أنه ما يروى على أوجه، إذن لابد أن يكون عندي أكثر من وجه، من راوي واحد أو من مجموعة رواة. يعني ممكن أنا أروي الحديث مرة بطريقة ومرة بطريقة مختلفة تماما، أو يكون هناك مجموعة من الرواة يروون الحديث بجملة معينة، ورواة آخرون يروون بطريقة أو بألفاظ تضاد الألفاظ الأولى. يعني يمكن يظهر باضطراب المتن أكثر. عندنا مثال لاضطراب المتن واضطراب السند. نبدأ باضطراب المتن، ربما يقرب المسألة أكثر. يقولون مثلا: ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. المال لم يوجب الله فيه حقا إلا الزكاة فقط، فما أدي زكاته فليس بكنز. لا يلام الإنسان على جمع المال طالما يؤدي الزكاة، فالمطلوب منه الزكاة فقط. المتن الآخر يقول: إن في المال لحقا سوى الزكاة. هناك حق في المال غير حق الزكاة، يعني الزكاة وحق آخر أيضا. فظاهر اللفظين التناقض، هذا يبين أن في المال حق سوى الزكاة، وهذا ليس في المال حق إلا الزكاة فقط. فهمنا؟ فإذا تساوى الطريقان فحينئذ يتوقف المحدث فيه، وذلك من تمام كلامه. قال: ما يروى من أوجه، هنا طريق وهنا طريق آخر، وقد يكون الاختلاف عن راوي واحد يروي عنه بعض التلاميذ بطريقة أو بألفاظ، وبعض التلاميذ يروون عن نفس المحدث ولكن بألفاظ أخرى مضاد. يعني أنتم مثلا تحضرون لي دكتور مثلا في الجامعة، ففريق منكم يقولون هناك امتحان في الأسبوع القادم، وخرج أناس يقولون لا يوجد امتحان في الأسبوع القادم. أنت الآن تأخرت عن المحاضرة في الجامعة، قابلت مجموعة، ماذا قال الدكتور؟ قالوا هناك امتحان في الأسبوع القادم. ثم بعد ذلك أتت مجموعة أخرى سلمت عليها، ماذا قال الدكتور؟ قالوا لا يوجد امتحان في الأسبوع القادم. وهذه مجموعة عدد من الثقات وهذه المجموعة أيضا عدد من الثقات، ماذا ستفعل؟ هل ستأخذ بأن هناك امتحان أو بأن هناك غير امتحان؟ لا مرجح هنا، صح؟ إن بحثت عن مرجح ولم تصل فتعارض القولان، تعارض، صحيح؟ فيقول ما يروى من أوجه يعني على الأقل طريقان فأكثر، قد يكون طريقان، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، صحيح؟ مختلف، لكن هذه الأوجه مختلفة لأنها قد يروى من أوجه متساوية أو متوافقة، قد تكون الأوجه كلها متوافقة فليكون اضطراب، يروى على أوجه، وهذه الأوجه يشترط فيها الآتي: أن تكون مختلفة، مختلفة يعني لا يمكن الجمع بينها، لا يمكن الجمع بين هذه الطرق، لكن إن أمكن الجمع فلا بأس، فليكون مضطربا حينئذ يعني. يبقى أوجه القيد الآخر مختلفة يعني لا يمكن الجمع بينها، ومتساوية، متساوية بحيث لا تستطيع أن ترجح بينها، بين هذه الطرق لا ترجيح فيها. يعني هذه الاختلافات بين راوي وآخر، مثلا هذا حافظ، هذا حافظ، هذا ثقة، هذا ثقة، هذا صدوق، هذا صدوق، يعني إن وضعت الاثنين في كفتي الميزان تساويتا لم تترجح كفة على أخرى، لو ترجحت كفة على أخرى لا يكون الحديث مضطربا، سنأخذ بالراجح ويكون ما يقابله ماذا نحكم عليه؟ شاذ. يعني الآن مثلا حافظ وحافظ هنا في تساوي، لكن بعد ذلك وجدنا هناك مثلا متابعات للأول ولو من ضعيف، ولو من ضعيفين، متابعات للحافظ الأول من ضعيفين مثلا، والثاني لم يتابعه أحد، فبدأت هنا ترجح الكفة الأولى. فإذا قبلنا هذا الطريق الأول سنرد الطريق الثاني، صحيح؟ طب الطريق الثاني الراوي له ثقة، فحينئذ بماذا سنحكم عليه؟ على طريق الثقة المرجوح الذي لن نأخذ به ولا نلتفت إليه، بل سنأخذ بالرواية الأولى المضادة له، نحكم على رواية هذا الثقة بماذا؟ بأنه إيه؟ ها؟ شاذ، بأنه شاذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أولى منه. فهنا بعد البحث والتنقيب تبين لنا أن هناك رواية راجحة والأخرى غير مرجوحة يعني. طب هذه المرجوحة ما أصفها؟ لا، قالوا الذي كان في هذه الكفة كان ثقة، وهنا الثقة هذا خالف من هو أوثق منه، إذا ينطبق عليه تعريف إيه؟ الشاذ. فهمنا؟ أيه. ما هو صورة الخلاف في بين المصنف مختلفة؟ زيادة ونقصان يعني؟ قال يعني لا يمكن الجمع بينها، أي شكل؟ أيوة، أي أنا مثلت بالمتن لأنه أوضح، مثل هذا المثال. وطبعا كل الأمثلة سواء هنا في الدرس، هذا الدرس أو في غيره، يعني هي أمثلة تقريبية يعني، لأنه قلنا دائما سيعترض عليها، تجد مثلا ابن الصلاح مثل يأتي العراقي يقول لا هذا المثال خطأ وهكذا، فنحن نأخذه مجرد مثال فقط، صحيح؟ طيب. طيب هناك طبعا أشياء متعلقة بالمضطرب ينبغي أن ننتبه إليها. يعني أحيانا الاضطراب يكون في جزء من الحديث فقط، الاضطراب حدث في جزء من الحديث. يعني نقول مثلا هناك قصة طويلة، كل الرواة لها لا يختلفون في شيء منها، قصة مثلا في السيرة، لكن يختلفون في كلمة واحدة فقط. يعني نقول مثلا شخص، هم يقولون بينما نحن في غزوة أو بينما نحن في غزاة، بينما نحن في غزاة يعني في غزوة، ما هي الغزوة؟ لا يذكرون، في غزاة، في غزوة وانتهى الأمر. بعضهم سيحدد هذه الغزوة، سيقول مثلا بينما نحن في غزوة بدر، وآخر يقول بينما نحن في غزوة أحد. يبقى عندي ثلاثة ألفاظ: غزاة، ولم تحدد ما اسم الغزوة، غزوة بدر، غزوة أحد، ولكن باقي القصة بعد ذلك كلهم متوافقون فيها، لا خلاف فيها إلا في هذه اللفظة فقط. فهمنا؟ طيب أردنا أن نرجح فلم يترجح لنا، وضعنا الرواة في الميزان كما ذكرنا، الرواة كلهم على عدد وصفة متوافقة للطريقين الآخرين. فإذا الاضطراب هنا يوجد في اسم الغزوة، صح؟ طب هل أحكم على كل الحديث بأنه مضطرب، أم أحكم على الحديث بالصحة لكن هذه اللفظة تكون مضطربة؟ ها؟ إيه رأيكم؟ ها؟ صحيح؟ ها؟ في رأي آخر؟ طيب هو هكذا يعني. وقد يقول الإنسان يعني طيب ما الذي سيترتب على الاختلاف حتى في هذه اللفظة؟ هل ممكن أن ينبني عليها أحكام شرعية يعني؟ يعني لماذا تتعبون أنفسكم؟ شيء حدث في غزوة بدر أو غزوة أحد، إذن هو إن كان مباحا فهو مباح، وإن كان منهيا عنه فقد نهي عنه، نهي عنه في بدر، نهي عنه في أحد، الأمر واسع، يعني لماذا التضييق يعني؟ صح؟ طيب هل تسلمون بذلك ولا هناك آراء أخرى؟ يعني ما الفائدة؟ هل هناك فائدة ينبني عليه عمل أو لا؟ فكر. طالما نتكلم عن الغزوات يأتي في ذهني أن غزوة بدر مثلا كانت في السنة الثانية مثلا، وأحد كانت في الثالثة، صح؟ إذا لو دخلنا في باب النسخ والمنسوخ لابد من معرفة التاريخ، لابد من معرفة التاريخ، صح؟ يعني شيء حدث في الحديبية مثلا سنة 7، أو حدث في حجة الوداع يكون في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ فإن احتجم مثلا في غزوة، لا ممكن نهي عن الحجامة للصائم تكون وردت بعدها، أو تكون مثلا نهى عن الحجامة للمحرم يكون الإباحة وردت بعدها، لكن لما يأتي التاريخ أنه احتجم في حجة الوداع مثلا يكون في آخر شيء، إذن يكون هذا هو الناسخ، يكون هذا هو الناس. فهذا الأمر إذن نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه؟ نحتاج إليه، صحيح؟ نحتاج إليه. طب نحتاج إليه ولكن لم نستطع التوصل إليه. طيب إذن في هذه الأمور هذه اللفظة لا أستطيع الاستفادة بها في باب النسخ والمنسوخ، لأن الذي سيحتج مثلا بأنها منسوخة لأنها كانت في غزوة بدر، تقول له لا، الذي قال في غزوة بدر هو متساوي مع من قال في غزات، هو متساوي مع من قال في غزوة أحد، فهذه اللفظة مضطربة. إذا استنبطت أي شيء من باقي الحديث لك ذلك، لكن هذه اللفظة لا نوافق على الاستنباط منها. لماذا؟ لأنها مضطربة، فهذه اللفظة نتوقف فيها. لكن هل معنى أن الحديث مضطرب يكون مضطربا عند الجميع، أو قد توجد حالة يكون مضطربا عندي وليس مضطربا عندك؟ مثل الصحيح، قد أصحح أنا الحديث وأنت تحسنه، أو أنا أحسنه وأنت تضعفه، قد يكون هناك راو أنا أقويه وأنت تضعفه، موجود ولا غير موجود؟ ها؟ موجود. إذن هذا الراوي أنا أحتج به مثلا في كتابي وأنت لا تحتج به، لماذا؟ هو ضعيف عندك، تمام؟ إذن المضطرب لا يعني أنه مضطرب عند كل العلماء، مثل الضعيف، الضعيف قد يكون ضعيفا عند الجميع وأحيانا يكون في اختلاف. الراوي قد يكون ضعيفا عند الجميع وأحيانا يكون فيه اختلاف أيضا، هذا واضح؟ فكذلك المضطرب، مضطرب قد يكون مضطربا عند الجميع، قد يكون فيه اضطراب عند بعض الناس، وقد يكون مضطربا في وقت وغير مضطرب في وقت آخر. مثل مسألة فقهية، أنت مثلا أتيتني بمسألة فقهية ففكرت فيها فلم يتبين لي شيء، فقلت لك الله أعلم، ثم بعد أن عدت إلى البيت ما شربت الشاي مثلا، يعني انقدح في ذهني حل للمشكلة، ففي الأسبوع التالي قلت لك أنا فكرت في المسألة التي سألتني عنها وتبين لي كذا وكذا وكذا، يحدث أو لا يحدث؟ ها؟ يحدث، صح؟ طيب، يبقى هذا يعني أمر هام أو أمر مهم لابد أن ننتبه فيه، أن الاضطراب قد يقع في جزء من الحديث، قد يقع في قالوا في اسم الراوي أو نسبه، يعني يختلفون، هم يعلمون أن هذا هو الراوي بعينه، هم يتكلمون عن شخص واحد، لكن بعضهم يقول هذا اسم فلان وأنت تقول لا هذا اسم فلان، فهمنا؟ يعني مثلا هنا في مصر كان في فترة زمنية ما يعني يسمون الإنسان ينجب أولادا ذكورا فيسمي الجميع بمحمد، عنده خمسة كلهم محمد، لكن طبعا يريد أن يفرق، لأنه لو قال يا محمد يأتي الخمسة، صح؟ فيسمي هذا مثلا محمد عبد الفتاح، وهذا محمد عبد الرحمن، وهكذا. إذا أراد أن يفرق قال يا عبد الرحمن يأتي، لكن في الأوراق الرسمية كله محمد عبد الرحمن، محمد عبد الفتاح، وهكذا، فهمنا؟ فالآن أنت تعرف هذا الشخص، لكن أنت تقول هذا اسمه عبد الرحمن، والآخر يقول لا هذا اسمه محمد، والثالث يقول لا هذا اسمه محمد عبد الرحمن، فأنتم الآن تشيرون إلى ذات واحدة، لا تختلفون، يعني معكم الصورة، نعم هذا هو فلان نعرفه، لكن أنا أقول اسمه محمد وهذا يقول اسمه عبد الرحمن وهذا يقول اسمه محمد عبد الرحمن، فهل هذا يكون اضطرابا؟ ها؟ يعني نحن الآن سنقول محمد هذا ثقة، يعني مثلا إنسان جاء يتزوج أختك مثلا، أين تدرس؟ قال أدرس في المكان فلان، أين تسكن؟ أسكن في مكان كذا، خلاص؟ إذن أنت تعرفه، هو جاء إلى بيتكم فأنت تعرفه، فذهبت إلى المكان الذي يعمل فيه يدرس فيه مثلا وأردت أن تسأل عنه، صحيح؟ فسلمت على فلان يا فلان أنت تعرف هذا الشخص الذي هناك؟ قال نعم. ما رأيك فيه؟ قال هذا ثقة ما شاء الله، طيب وأخلاقه طيبة، ويعني نحسبه على خير إن شاء الله. ما اسمه؟ قال اسمه محمد. تركت وذهبت إلى آخر وأشرت إليه، إلى هذا الخاطب أشرت إليه، يا فلان تعرف هذا؟ قال نعم، هذا إنسان طيب وثقة وأمين ومصلي وصائم وقائم إلى آخر. ما اسمه؟ قال اسمه عبد الرحمن. الثالث قال نعم هو ثقة وأثنى عليه خيرا. طب ما اسمه؟ قال اسمه محمد عبد الرحمن. إذن هؤلاء الثلاثة كانوا يعرفونه ويعرفون صورته صحيح وتعاملون معه ووثقوه، لكن اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في اسمه. ويمكن التوفيق بين ذلك بما ذكرته لكم أولا، أن الناس أحيانا كانوا يسمون بما يسمى باسم المركب، اسم المركب يعني محمد عبد الرحمن، هو نفسه اسمه محمد عبد الرحمن، فمن قال محمد صدق ومن قال عبد الرحمن صدق، فهمنا؟ فالآن بعد أن أخبرتك بهذه القصة، هل ستوافق على هذا الخاطب أن يأتي إلى بيتكم وتقدم إلى أختك مثلا؟ توافقون؟ نعم نوافق، مع أنهم اضطربوا، لكن اضطربوا في الاسم، اضطربوا مجرد الاسم فقط صح؟ والدليل أنهم رأوه قالوا نعم هذا فلان، يعني ليس في الذهن بحيث يكون في ذهنك أنت شيء وفي ذهن الثاني شيء، لا. ولذلك قالوا إذا يعني حصل اضطراب في مجرد الاسم فقط فلا بأس. أحيانا يحدث مثل هذا المثال الذي ذكرته لك، يبقى إذا كان في جزء من الحديث ممكن. ومثل له يعني ابن حجر في حديث المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتزوجها، عرضت نفسها أن تكون زوجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها، هو لا يريدها زوجة ولكن يستحي أن يقول لها لا أريدك، وكان من عادته هذا يعني من حسن خلقه لا يرد أحدا، ولكن يعني ماذا يفعل؟ سكت. فبعض الصحابة فهم بالقرينة أنه لا يريدها، فقال زوجنيها، فهمنا؟ طيب بعد ذلك الروايات إلى هنا يعني يتفقون، بعد ذلك قالوا بعض الرواه قال زوجتكها بما معك من القرآن مثلا، بعض الروايات يقول ملكتكها بما معك من القرآن. فالقصة طويلة وصحيحة، لكن زوجتكها أو ملكتكها؟ إن كانت ملكتكها صحيحة ينبني عليه التزويج بلفظ التمليك، ملكتك موكلتي قل قبلت صح؟ لكن الشافعية لا، زوجتك صحيح؟ ولو قال ملكتك لا يقبلون صحيح؟ إذن سنبني عليه عمل. فالحديث صحيح، لكن هنا يعني إذا قلنا باضطراب ولو على سبيل التنزل، إن قلنا فيه اضطراب، هذه اللفظة فيها اضطراب، فالذي يريد أن يحتج بهذه اللفظة ملكتك على جواز النكاح وإنشاء العقد بهذه الصيغة نقول له لا، ليس لك ذلك. لماذا؟ الحديث صحيح، نقول لكن هذه اللفظة لا، هي مختلفة مع الألفاظ الأخرى ووقع فيها اضطراب، فهمنا؟ إذا قال ملكتك في مذهب غير مذهب الشافعي فيكون كان صحيح؟ فيكون زوجتي وليس أيوة. هو طبعا خروج من خلاف مستحب، لكن نحن نقول هو مذهبهم وهم لا يزوجون طبعا بذلك، يعني هم طبعا يخرجون من خلاف، ولكن نحن مسألة افتراضية، لو حدث يقول إنسان عمي وقال ذلك وتزوجها، هل يعني نطالبه بإنشاء عقد جديد أو نمشيه يعني على بعض المذاهب؟ عرفنا؟ يعني هذه مسائل مهمة من المسائل التي تنبني على مسألة إيه؟ المضطرب. يعني نحن لا نريد أن نذكر يعني مثلا تعريف المضطرب وكذا وكذا، لا، نحن نريد كيف نتعامل مع المضطرب في الكتب، فهمنا؟ ومن المسائل أيضا المضطرب يعد من الحديث المعلم، لأنه قد يكون الطريقان أو الأكثر، ثلاثة طرق أو الأربعة أو الخمسة، كلها صحيحة، كلها صحيحة، ولكن حدث اختلاف فلم نستطع الترجيح بين هذه الطرق. هل سنأخذ بهذا الحديث المضطرب إذا تساوت الطرق واختلفت وتساوت فلا ترجيح بينها، نأخذ أو لا نأخذ؟ لا نأخذ، صحيح؟ طب لماذا لا نأخذ؟ ما هي العلة؟ هي علة الاضطراب، هي علته إيه؟ الاضطراب. إذا الاضطراب، إذا توقفنا في الحديث من أجل الاضطراب فقط، ليس من أجل مثلا ضعف في الراوي ولا اختلاط في الراوي ولا أي شيء آخر من المعلوم، إذا توقفنا فيه فقط من أجل الاضطراب يكون هذا الحديث معل، وسبب العلة هو الاضطراب، صحيح؟ طيب سنذكر مثالا يعني في فوائد. ماشي، يعني قد يكون فيه تنشيط للأذهان أكثر. ماشي، تفضل. تمثيل ثلاثة أحجار، تمثيل عبد الله بن مسعود، أبي عبيدة، إقامة، لكن ده في إيه؟ عشان كده قد يأخذ من صوته إن شاء الله، عشان تكتب هذه إن شاء الله. وده عن أبيه الأسود بن يزيد، من عن عبد الرحمن بن يوسف الأسود بن يزيد، عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد. في مدار عن أبي إسحاق عن عمرو بن عبد الله عن عبد الله السبيعي. هذا هو إسحاق عن هو اسمه كل ده نفس الشخص. المدار هنا، هذا هو المدار هنا، إسرائيل وقيس بن ربيعة أجل المساحات المتحدة تحت أو حسب المساحة عندها، معمر وعمار بن زيق، زهير وزكريا بن أبو زيق، عمار بن زيق وزهير وزكريا بن أبو زيق. لكن يعني هذا طول ما من لأول المكان استطاع أن تكتبه لأول المخالف طول. طب هو الآن يعني إن شاء الله سيكتب مثالا تحدث فيه مناقشة عملية، يعني حتى لأن الكلام مجرد الكلام فقط يكون جافا ويجعل الطلبة تنعس، صح؟ انتهينا. طيب هذا الحديث يعني رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورواه عنه من التابعين أبو عبيدة وعلقمة والأسود بن يزيد. وآتى أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله روى الحديث عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود وروى عن علقامة غير التابعي، يعني التابعي في الأول أبو عبيدة، يعني لما حدث إسرائيل وقيس بن الربيع قال لهما عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، ثم أبو إسحاق السبيعي لما حدث معمر وعمار بن رزيق قال لهما عن علقمة عن ابن مسعود، ثم لما حدث زهيرا وزكريا بن أبي زائدة قال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود عن ابن مسعود. فأي الأسانيد هي صحيحة؟ يعني أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة أو عن علقمة أو عن الأسود؟ عرفنا الاختلاف، الاختلاف من فوق أبو إسحاق السبيعي. الآن عندي ثلاثة أسانيد: أبو عبيدة، علقمة، الأسود. هذا الحديث رواه الترمذي ثم قال، يعني انتبه إلى كلامي، يعني قال: وهذا حديث فيه اضطراب. لأن يعني إسرائيل وقيس ثقات، ومعمر وعمار بن رزيق ثقات، وزهير وزكريا بن أبي زائدة ثقات، فهمنا؟ فقال فيه اضطراب، لكن طبعا الكلام لم ينتهي. ماذا قال أيضا؟ يعني هذا كلام في السنن، في سنن الترمذي، وننبه دائما إذا قرأنا سنن أو أي كتاب، يعني أحيانا تكون فيه فوائد حديثية يستفيد الإنسان منها، يعني لا نقرأه سردا، يعني إن لم يكن هناك شيء لا بأس أن نمر عليه مرورا سريعا، لكن إن كان هناك فوائد مثل هذه نتوقف عنه. إذن قال فيه اضطراب: سألت عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن هذا هو الدارمي، صاحب سنن الدارمي. قال: سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح؟ يعني الأولى، الثانية، الثالثة. فلم يقض فيه بشيء، يعني نظر فتوقف، لم يقض فيه بشيء، يعني كأن الروايات قوية ومتساوية في نظري، فلذلك لم يرجح شيئا، لأن الترجيح ليس بالهوى ولا من أجل مثلا أنه إذا سكت يقولون عنه أنه لم يعلم، لا. فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمدا عن هذا. من محمد؟ البخاري. إذن يسأل علماء. سأل الدارمي سكت، لم يقض بشيء. وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء، يعني لم يرجح شيء، لكنه قال في مسألة البخاري، وكأنه ضمير يعود على من؟ على البخاري. وكأنه، أي الإمام البخاري، رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، يعني أقرب إلى الصواب. طب هو لم يقض فيه بشيء، من أين أتيت أنه يميل إلى هذا الرأي؟ قال: ووضعه في كتاب الجامع، لأنه وضعه في الصحيح، يعني لأن البخاري وضعه في كتابه، فلما وضعه في كتابه دل على أنه يميل إلى هذا. لكن يعني كما يقول العلماء بالصنيع وليس بالكلام. إلا هنا كلام مفهوم ومفيد. إذن الدارمي سكت يعني لم يستطع أن يرجح في هذا. البخاري سكت وإن كان صنيعه أنه رجح. طيب بعد ذلك قال الترمذي كلاما جميلا: وأصح شيء في هذا عندي. يعني أنا ذكرت لك مذهب البخاري وذكرت لك مذهب الدارمي، لكن عندي أنا حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، هذا الطريق في رأيي أقوى. الدليل قال أن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، لأن أبو إسحاق جده، أبو إسحاق السبيعي جد إسرائيل، فهمت؟ كما تكون أنت مثلا ابن المحدث زوج ابنته فيكون لك علاقة دائم، تجلس معه كثيرا فتسمع منه الحديث كثيرا. أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق، يعني ليس أحفظ من هؤلاء، ولكن في حديث أبي إسحاق بعينه هو أقوى. يعني أحيانا الثقة أو الراوي قد يكون ثقة في شيخ واحد والباقي ضعيف، وأحيانا العكس يكون ثقة إلا في شيخ، وأحيانا كهذا المثال يكون ثقة لكن في بعض الشيوخ أوثق من غيره لكونه مثلا قريبا له أكثر أو أكثر من ملازمته أو بلديه، يعني في نفس البلد يراه دائما، لكن أنت مثلا تأتي إليه تسافر وتذهب إلى مالك في المدينة تسمع منه الموطأ وتنصرف، لكن هذا يسكن في المدينة كلما قرأ الموطأ يذهب إليه ويسمع، يسمع منه الموطأ مرة واثنين وثلاثة وعشر، لكن أنت تسمع مرة واحدة، صح؟ فقد تهم أنت أو يحدث أي شيء في المجلس، عرفنا؟ وهذا ما كنا نتكلم به في الأول، قد يكون الحديث مضطربا عندك وعند غيرك غير مضطرب ويستطيع أن يرجحه، صح؟ يعني كل هذا نستفيد من الكلام، يعني كل هذا في فوائد. الإمام البخاري رجح أي رواية؟ نعم الإمام البخاري رجح أي رواية؟ رجح زهير، رجح زهير اللي هي الثالثة عندك بجانبك. طب هل تكلم أيضا؟ أحفظ وتابعه على ذلك قيس بن الربيع، يعني لم ينفرد به يعني، ثم بدأ يدلل على قوة إسرائيل في أبي إسحاق. يروي عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. يعني الآن أبو إسحاق السبيعي له تلاميذ كثيرون، من هؤلاء التلاميذ سفيان الثوري، صحيح؟ فعبد الرحمن بن مهدي هذا طبعا هو من الأئمة الكبار، يقول: هناك أحاديث عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق فاتتني، فاتني هذا الطريق أن أرويه من طريق سفيان فقط، لكن المتون موجودة عندي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق. إذن لماذا فاتك بعض الأحاديث عن سفيان عن أبي إسحاق؟ قال: لأني سمعتها هي لكن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق. طب ولماذا تترك سفيان الثوري وهو أفضل من إسرائيل وتذهب إلى إسرائيل وتسمع منه الأحاديث؟ نحن الآن نقارن سفيان الثوري ومن إسرائيل، من أفضل؟ سفيان، صح؟ طب عبد الرحمن بن مهدي هذا إمام كبير، لماذا يترك رواية سفيان عن أبي إسحاق ويذهب إلى إسرائيل عن أبي إسحاق؟ لأن لأن إسرائيل في أبي إسحاق فقط هو أفضل من الثور. يعني قد تكون مثلا أنت أفضل من أخيك في أشياء كثيرة، لكن هو يفضلك في أشياء، صح؟ صحيح. وهذا عام يعني في حتى في الأنبياء، يعني من الذي كانت تتجاوب معه الطيور والمخلوقات بالتسبيح؟ سيدنا داود. من الذي كلم الله؟ سيدنا موسى. فهمنا؟ وهكذا كل نبي يكون له شيء، كل ملك يكون له شيء، كل عالم يكون له شيء، صح؟ طيب، إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم أتم، يعني احفظوا حفظا جيدا. سفيان يأتي به لكن قد يختصر شيئا منه، قد يحذف بعض العبارة، قد يأتي به على المعنى. رواية سفيان عن أبي إسحاق السبيعي قوي، ولكن عند الاختلاف نعم، يقول من يرجح إسرائيل يقول فيه ذلك، لأنه كان بي يأتي به أتم. وطبعا هذا الكلام من ليس من أي أحد، من عبد الرحمن بن مهدي. وخلاص فهمنا، يعني أتى بمزية إسرائيل عن أبي إسحاق. إلى هنا نفهم، هذه في فوائد يعني بغض النظر عن المسألة التي نتحدث فيها، يعني يعلمك كيف تقارن وكيف ترجح وكيف تختار في الرواية. يعني أنت تشعر بالاستفادة ولا تشعر بالملل والنعاس؟ بصراحة بين بين استفادة. ها نكمل على هذا المنوال، نكمل بقية كلام الترمذي، هو خلاص كلام الترمذي سطر واحد، نكمل. قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول، إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما. يعني يكفيك سماع الحديث من زائدة وزهير، يعني لا تهتم بأن تسمع الحديث من غير هذين، يعني لقوة الحفظ والثقة إلى آخر. ولكن الكلام لم ينتهي إلى الآن، ماذا قال بعد ذلك؟ قال فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. فهمنا؟ لماذا؟ يعني كلام آخر، يعني يقول لأن سمعه منه بأخرى، زهير في أبي إسحاق سمع منه بأخرى، بأخرى يعني في آخر عمره. إذن لما أقول سمع منه بأخرى، أعرف أن هذا الراوي ماذا أصابه؟ ها؟ اختلاط. فلما قال سمع منه بأخرى، يعني يطعن في سمع، يطعن في سماعه في آخر عمره. إذن في الغالب إما أن يكون ضعف حفظه في آخر، خاصة طبعا مع تقدم السن الإنسان يبدأ ينسى، أو يكون اختلط. لكن هذا اختلط، يعني هم قالوا اختلط. فهمنا؟ شفت الاستدلال، استدلال الترمذي كيف استدل؟ استدل بأن إسرائيل من أوثق الناس في هذا الراوي، وأتى ببعض الرواة وقال هو ثقة صحيح لكنه يضعف في هذا الراوي. هذا يجعلك تنتبه أو تستفيد، أن أحيانا الثقة يكون أوثق في راوي بعين، وأحيانا الثقة يضعف في راوي بعين، مثل حديث المختلط، راوي اختلط وأنت ثق، لكن متى سمعت منه؟ بعد الاختلاط. لو سمعت منه بعد الاختلاط بماذا سنحكم على حديثك؟ ضعف، لأنه اختلط، اختلط يعني اضطرب خلاص. هو يحدث بالأحاديث لكن يخلط فيها، كما مثلا كان يحفظ القرآن ثم لم يراجعه لمدة 10 سنوات، والآن أطلب منه قراءة سورة، ماذا سيفعل؟ هو سيقرأ، لكن ماذا سيفعل؟ يأتي بآية من هنا وآية من هنا وآية من هنا. فهمنا؟ واضح هذا المثال؟ يعني هو في آخره ليس مضطربا، لكن بعضهم توقف فيه كأنه مضطرب، لكن له علاقة على الأقل نفهم شكل الاضطراب، وهل هو يكون مضطربا عند الجميع أو بعضهم يتوقف فيه وبعضهم يستطيع أن يرجح وهكذا. لكن في الصورة يعني حتى يأتي التصور في الذهن كيف يكون الاضطراب، كيف يكون اختلاف الروايات، كيف يختلف المحدثون على شيء، قد يختلفون في السند وقد يختلفون في المتن. في المتن كما ذكرنا مسألة ليس في المال حق سوى الزكاة وعكسه. إلى هنا واضح؟ واضح؟ طيب، طيب ننتقل إلى مدرج. طيب المدرج قال: وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. يعني الأصل في الإدراج، طبعا الإدراج ما هو الإدراج؟ يعني هو الإدخال، قالوا الإدخال، يعني حتى يسمون هذا عندنا الدرج، لأن تدخل في الأشياء يعني. فهمنا؟ يعني الإدراج هو مثل ما تضع أنت الشيء في الحقيبة، معك حقيبة؟ لو أدخلت فيها الكتاب فأنت الآن تدرج الكتاب في الحقيبة، هذا هو الإدراج، يعني الإدخال، وضع الشيء. فالإدراج هو أن يكون عندي متن مثل الحقيبة وأضع فيه كلمة من عندي أنا تزيد في المتن، لكن يأتي من بعدي ويظن أن هذا الكلام الذي أدخلته أنا في المتن هو من الكلام الأصلي في المتن، ولو كان الحديث مرفوعا يظن أن هذا كل الكلام الموجود فيه مرفوع. فهمنا؟ وهذه هي أهميته، لأن طبعا أنت تحتج بالإسناد وتحتج بالمتن، إسناد ينبغي أن يكون صحيحا، ثم تنظر بعد ذلك في المتن، فإن كان المتن مرفوعا ففيه الحجة، كل لفظ فيه حجة، وكل لفظ فيه في المتن يمكن أن تستنبط منها بعض الأحكام، صحيح؟ فإذا تم إدراج بعض الكلمات في المتن فسيأتي الفقيه ويأخذ هذه الكلمة المدرجة ويستنبط منها بعض الأحكام، صح؟ وفي حقيقة الأمر أن هذه الكلمة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ وفي الإسناد قد يكون الإدراج في الإسناد، وأحيانا الإدراج في السند يعني يؤثر في الحكم. كيف يؤثر في الحكم؟ يعني مثلا أنا عندي شخص مثلا مثل الليث أحيانا يأتي في الأسانيد حدثني الليث بن سعد مثلا، لكن أحيانا يأتي باسمه فقط لا يذكر باسم أبيه، مثل مالك حدثنا مالك بن أنس وأحيانا حدثني مالك فقط. فهمنا؟ حدثنا عبد الله بن عباس وأحيانا يقول حدثنا ابن عباس، حدثنا عبد الله بن مسعود وأحيانا يقولون حدثنا عبد الله فقط. فهمنا؟ طيب، فإن كان عندنا عبد الله ممكن أنت تأتي وتقول ابن مسعود، يعني أنا عندي الآن حديث مثلا نافع يقول حدثني عبد الله. طبعا نافع إذا قال عبد الله مفروض عبد الله بن عمر لأنه مولاه والأسانيد مشهورة بذلك، لكن على سبيل الافتراض إنسان لا يعلم ذلك وتوهم من هو عبد الله، يعني قال إذا أطلق عبد الله يكون عبد الله بن مسعود، فأنا سأكتب في الكتاب عن نافع عن عبد الله ابن مسعود، كتب ابن مسعود من عند ولم يبين، وكان ينبغي له أن يبين. كيف يبين؟ يقول عن عبد الله هو ابن مسعود، هو يعني مع أنا كلامي أنا تدخلت به، لكن لو حذفته هو وقلت عن عبد الله بن مسعود تظن أنت أن هكذا الرواية، فتنظر هل سمع. طب نافع ثقة وعبد الله بن مسعود صحابي، لكن هل سمع نافع من ابن مسعود مثلا؟ نقول لا، إذن ستحكم على الإسناد بالانقطاع. لكن لو سكت هو ولم يقل ابن مسعود ستظل الرواية عن نافع عن عبد الله، فهم؟ فلما حدث تدخل في الإسناد ممكن تضعف الإسناد أو تقويه، وهو ليس كذلك. يعني عن ليث مثلا، أنا عندنا ليث ابن سعد ثقة، وليث ابن أبي سليم لا فيه ضعف، والاثنان في مرتبة واحدة، في طبقة واحدة، في طبقة واحدة. فأنا عندي إسناد عن ليث فقط، فلو كان عن ليث بن أبي سليم سنضاعف السند، صح؟ طب أنت أتيت وقلت ليث، نعم هو ليث بن سعد إمام مشهور وكتب ابن سعد أو رويته وقلت عن ليث بن سعد، فإذا نظرنا في تراجم السند سنقوي السند ونصحح السند مع أنه ضعيف، لأنه ليس ليث بن سعد ولكن هو ابن أبي سليم أو العكس، فهمنا؟ إذن هذا مثال للمدرج، وسنذكر يعني سندا فيما بعد ذلك يعني. لكن الأكثر يكون في المتون، الأكثر يكون في المتون. طيب كيف نعرف أن هذا مدرج؟ بالتتبع، يعني تتبع الطرق من أفضل الأشياء في المعرفة. أنا عندي مثلا حديث أسبغ الوضوء، مثلا أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل، أنا عندي حديث هكذا عن أبي هريرة أو عن عائشة، أسبغ الوضوء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار، إذن أسبغ الوضوء من قول الرسول وويل الأعقاب من النار من قول، بحسب الرواية. لكن لما أنظر في الروايات الأخرى أحيانا أجد تفصيلا، يقولون مثلا قالت عائشة أسبغ الوضوء فإني سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، هذه الرواية الثانية بيّنت أن لفظة أسبغ الوضوء التي وردت في الرواية الأولى ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام أم المؤمنين، صحيح؟ إذن فالرواية ولن الأعقاب من النار مرفوعة، وأما قوله أسبغ الوضوء فهي موقوفة ومدرجة أيضا. عرفنا المثال. إذن الوهم هنا قد يأتي من الراوي، من الراوي يعني لا ينتبه إلى الفصل بين الجملتين يعني. طيب وأحيانا يعني يقولون تقع بدون قصد، هي طبعا في الأصل أنها تقع بدون قصد، لكن الذي يدرج بقصد هذا يجرح. يعني الآن سنسأل إنسان أدرج كلاما في المتن نسيانا سهوا غفلة جهلا، إذن سنفصل بين الروايتين، نقول هذا موقوف مدرج وهذا مرفوع، صحيح. والخطوة الثانية سنحكم على هذا الراوي بأنه وهم في هذا الحديث صح، الذي أدرج المدرج نفسه الذي أدرج هذه العبارة وهما منه سنقول هو وهم في هذه الرواية، وهذا الوهم مع أوهام أخرى ستؤثر على درجة الحفظ والإتقان، قد ننزله من الثقة إلى صدوق صح. يبقى إذا أدرج واهما أو نحو فلا يجرح بها، لا يقول عنه مثلا فاسق أو يكذب في الحديث، لا، لأنه فعل ذلك وهما وهما وغفلة. نوهمه ولا نأخذ بهذا الحديث، لكن إن فعل ذلك عمدا أدخل المدرج متعمدا في المتون أو حتى في الأسانيد وكان يعلم أنها خطأ، لماذا سنحكم عليه؟ نجرحه، نجرحه لأن هذا نوع من الكذب، هذا نوع من الكذب لأنه يتعمد، لكن إن فعل ذلك خطأ فقد رفع عنه القلم. صحيح نحن لن نأخذ بهذه الرواية لكن نعذره، لكن سنضع أمامه علامة أنه أخطأ حتى إذا تم التقييم في آخر الترجمة يقول مثلا أخطأ في عدة أحاديث، كم هي عدة الأحاديث، هل سيظل ثقة كما هو أم ينزل من الثقة إلى الصدوق وهكذا. فهمنا؟ طيب. طيب نأخذ مثالا على مدرج السند. ها ماشي ولا نمتم؟ قدام. طيب. المتن هو في ترك الوضوء من القبلة، من القبلة. عن عائشة هنا عروة المزني، المزني عروة فقط ابن الزبير، وهذا هو لا ما هو الاضطراب هنا يعني. هنا عن أصحاب لنا، عن حبيب ابن أبي ثابت، هنا عن حبيب، هنا المدار الأعمش سليمان بن مهراء، هذا عبد الرحمن بن مغراء وكيع، وكيع أيضا، هنا إبراهيم بن مخلد، وهنا ستة أخشاب، ستة عند الترمذي وواحد عند أبو داود، يعني سبعة لكن في الكتب الستة فقط. وهنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد اثنان. كتب هذه ولا أنا ممكن حتى نقف هنا مش هنبني عليها شيء بعد ما دار. لا يعني لا طب ناخذ عشان حتى نراجع هذا وقت هذا ايضا سبعة في الكتب الستة ماشي. طب لماذا كان يتم الإدراج يعني؟ من الآن نقول أحيانا كان يكون هناك إدراج، يعني لماذا؟ والإدراج يأتي من المتكلم ولا يقصد به ذلك. المتكلم الأصلي مثل عائشة، عائشة الآن تقول أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني العقب من النوم، صحيح؟ فهي لم تقصد إدراج كلامها في كلام الرسول، صح؟ إذن ما الدافع الذي كان يدفع الأول من الرواة في إدخال هذا الكلام في متن الحديث؟ يعني قد يستنبط منه أحكام شرعية، كما نقرأ نحو الحديث ونقول وهذا الحديث يستخرج منه كذا وكذا وكذا وكذا، فهمنا؟ فأنت لم تنتبه وأخذت كلامي ووضعته في الحديث، فما ذنبي أنا؟ أنا كنت أشرح لك الحديث فقط، فهمنا؟ أو أتت كلمة وأعرف أنك تستغرب هذه الكلمة، هذه الكلمة غريبة بالنسبة لك، فذكرت لك معناها على سبيل الإيضاح، وأظن أنك ستفهم أني أردت الإيضاح فقط، فأنت لم تنتبه وجعلتها من لفظ الحديث، فهمنا؟ قد يكون الأحكام الشرعية، وقد يكون لبيان الغريب، وكلمة غريب يعني الألفاظ الغريبة قليلة الاستعمال التي لا نعلمها، يعني لا تستخدم بكثرة في البيئة التي نعيش فيها. المدرج في السند، هذا مثاله، هذا مثال سنذكر الآن المدرج في السند، يعني أنه قد يزيد الإنسان في نسب الراوي، مثلا يزيد في نسب الراوي أو في ذكر اسم أبيه. يعني أنا قلت لكم حدثنا محمد، محمد هذا قد يكون ثقة قد يكون غير ثقة وهكذا، فأنت الآن قلت محمد هو ابن إسماعيل البخاري، لكن ليس هو محمد ابن إسماعيل البخاري، عرفت؟ فأنت الذي سيسمعك وأنت تقول محمد ابن إسماعيل البخاري سيحكم على الحديث بأنه صحيح، وهذا خطأ طبعا. إذا سمعت المحدث يقول حدثنا محمد وسكت، أنت تروي هذه الرواية كذلك. إن كنت تريد أن توضح للقارئ من بعدك فلابد أن تقول وهو ابن فلان، وهو البخاري مثلا، تقول مثلا حدثنا فلان عن محمد وهو ابن إسماعيل البخاري، لأني أنا حين أنظر في السند وأنت تقول وهو ابن محمد إسماعيل البخاري سأعرف أن هذا اجتهاد منك، قد أقبله وقد لا أقبله أو أبحث معك، لكن إن أخذته على أنه من الرواية سأسلم بأنه البخاري ولا أبحث عنه، عرفت؟ وهذا المثال سيوضح لك الأمر. يعني طبعا هو يكون مثالا على ما نحن فيه، ويكون فيه فوائد أيضا، وحتى يعني نتدرب كيف نتعامل مع الأسانيد، كيف نرسمها وكيف ننظر فيها. من ابن مهرة سقطه سالم في سالم طيب هذا الحديث كما ترون مدار على من؟ مدار على الأعمش سليمان بن مهران. كل الطرق من بعد الأعمش يروون هذا الحديث عنه. ولكن هو روى قال عن أصحاب لنا ولم يسمي. عن أصحاب لنا من شيخهم؟ قال عن عروة الموزني عن عائشة. والثاني قال عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، لم يذكر لا الموزني ولا ابن الزبير، قال عن عروة وسكت عن عائشة. الثالث قال عن حبيب، هو نفس السابق يعني، قال عن عروة بن الزبير عن عائشة. طب الآن رواية مثلا عن عروة فقط، من هو عروة؟ لو قلنا هو عروة بن الزبير سيكون السند قوي، لأن عروة روى أحاديث كثيرة عن خالته عائشة في البخاري، عروة بن الزبير عن عائشة. لكن لو قلنا عروة وسكتنا، فما من هو عروة؟ نبحث. ولو قلنا عروة المزني، أنا عروة المزني هذا يعني لا يعلم حاله. ابن حجر يقول لا أجده في كتب الرجال أصلا، إنما يذكرناه في كتب العلل، إذا أتى هذا الحديث يذكرون عروة المزني، لكن ليس له ترجمة مستقلة، لا يعرف. نعم. طيب انظر إلى وكيع يروي عن الأعمش الرواية التي هنا مكتوب ستة عند الترمذي، يعني ستة من الرواة عند الترمذي وراوي عند أبو داود، فالمجموع سبعة. وسبعة هذا في الكتب الستة فقط يعني، لم نخرج خارج الستة. إذن سبعة من الرواة يروون هذا الحديث عن وكيع، عن الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن عروة فقط، لم يذكروا كلمة ابن الزبير. عروة. لكن جاء اثنان هما أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد يروون عن وكيع أيضا، وعن الأعمش أيضا، وعن حبيب أيضا، لكن هذه الرواية تقول عن عروة ابن الزبير. فمرة يقولون عن عروة المزني، ومرة عن عروة فقط، ومرة عن عروة ابن الزبير. لو نظرنا إلى هذا فقط فهذا طبعا ابن الزبير هذا ثقة ويروي عن عائشة متصلا، لكن عروة لا يعرف من هو. وعروة المزني طبعا سيكون خلاف عروة بن الزبير، وبالتالي هو مجهول. لو نظرنا إلى أعلى السند فقط يعني لا نعرف لماذا سنحكم على هذا الحديث. هذا في الجزء الأعلى. هنا من هنا يعني لم ننظر هنا، نظرنا هنا فقط. لو نظرنا من هنا من الأعمش ونظرنا إلى الاضطراب الوارد عنه، مرة عن عروة المزني، مرة عن عروة فقط، مرة عن عروة بن الزبير، ما هو الطريق الراجح؟ ولو قلنا بابن الزبير قد يقوى الحديث، يقوى يعني نوعا ما يعني، ويكون حاله أفضل. طب لو نظرنا أسفل سليمان ابن مهران، نزلنا إلى الرواة، هل نستطيع أن نرجح بالرواة عن الأعمش؟ هنا روى عنه عبد الرحمن بن مغراء، روى عنه واحد. طب وكيع روى عنه سبعة في الكتب الستة فقط، لو خرجنا خارج الستة ممكن نجد أكثر من ذلك. الأكثر هم الذين رووا عن الأعمش، عن حبيب، عن عروة فقط، ولم يذكروا ابن الزبير، لم يذكروا كلمة ابن الزبير. طيب ولو قلنا ابن الزبير يعني ماذا سيحدث؟ لا يحدث كثير، لأن ابن الزبير ثقة ويروي عن خالته عائشة. لكن لو قلنا المزني الأول فهذا لا يعرف، هذا مجهول. إذن سنبني عمل على الترجيح، صحيح؟ طيب وبماذا سنرجح؟ لو نظرنا إلى العدد سنرجح الرواية الوسطى، السبعة الذين يرون عن وكيع، صح؟ وهذا هو الموافق لكلام العلماء، ليس من أجل الرواية بالكثرة، لا. سأذكر لك كلاما لأئمة الجرح والتعديل يتبين لك ترجيح السبعة. ماذا قالوا؟ طيب بعد أن أخرج أبو داود هذا الحديث في سننه لم يسكت، ماذا قال؟ قال أبو داود عن الثوري، عن سفيان الثوري، أنه قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. يعني الثوري يوضح أن حبيب لم يروه إلا عن عروة المزني، ومن قال غير ذلك فقد وهم. قال وقال يحيى القطان، طبعا إمام من أئمة الجرح والتعديل أيضا، قال للرجل احكي عني هذا الحديث شبه لا شيء، يعني يضعف بهذا الأسلوب، شبه لا شيء يعني كأنه لم يكن يعني. أما الترمذي فبعد أن رواه قال وقد سمعت محمد بن إسماعيل، من محمد إسماعيل؟ بخاري، تمام، يضعف هذا الحديث. وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، يعني من عروة بن إيه؟ ابن الزبير، لم يسمع من عروة بن الزبير. عرفنا؟ يعني لو نظرت إلى الأعلى تجد فيه اضطراب، لو نظرت إلى أن كلمة ابن الزبير هذه خطأ في السند، لأن الصواب عروة فقط أو عروة المزني، لكن الذي يقول عروة بن الزبير هو وهم منه، ويمكن أيضا أن نجعلها مدرجة. مدرجة إذا حكمنا عليها بالإدراج فهو مثال لهذا. إذا حكمنا بكلمة ابن الزبير أن الراوي وهم، يعني هو دائما في عقله عروة بن الزبير، عروة بن الزبير، عروة بن الزبير، فلما سمع عن عروة بتلقائية قال عروة بن الزبير. أحيانا يقول هذا، يعني مثل خطيب على المنبر يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، فقال أنس يا رسول الله، وهكذا. فأحيانا ينسى ويأتي إلى حوار دار بين الرسول وبين كافر، بين أبي جهل مثلا، فماذا يقول؟ يقول فقال له أبو جهل يا رسول الله كذا كذا. طبعا كيف يقول أبو جهل يا رسول الله؟ لا، عرفنا؟ لأنه في ذهنه أنه طالما تحدث في السيرة يقول قال فلان أنس أو هريرة أو أي شيء يا رسول الله كذا، لكن لما نأتي هنا إلى أبي جهل طبعا لم يقل يا رسول الله، صح؟ أخطأ يقينا، لن نرجع إلى الكتب يعني، صح؟ فكذلك هنا، لكن هذا مثال، يعني مثال أنه في ذهنك يكون أحيانا أشياء فتنطق أنت بها على الجادة، يعني بما تحفظه في ذهنك يعني. طيب، يبقى المدرج يقع في الأصل أنه يقع في المتون كثيرا، وقد يقع في أول إسناد، وقد يقع في وسطه، وقد يقع في آخره. طيب، نكتفي بهذا في المدرج، فهمنا؟ بعد ذلك قال ايه الموضوع؟ موضوع طيب. قال الموضوع وهو المختلق المصنوع، يعني اختلقه يعني كذب فيه، يعني المختلق يعني المكذوب فيه. والمصنوع هو عكس الطبيعي، يعني هناك كتاب للسيوطي يسمى ايه اللآلئ المصنوعة، اللآلئ المصنوعة، لآلئ، تعرفون اللآلئ؟ الأحجار الكريمة التي تضعها المرأة في العقد مثلا، هذه اسمها لؤلؤة، أو تضعها في الخاتم هذه اسمها لؤلؤة. فيشبه اللآلئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكتاب في الموضوعات في الحديث المكذوبة، فهو يقول اللآلئ المصنوعة يعني غير حقيقية، لآلئ غير حقيقية، فهذا هو المصنوع، عرفنا؟ غير حقيقي يعني مزيف، مزيف، تعرف المزيف؟ مثل تزييف العملة، يعني مثلا يكون مثلا هذه عملة مثلا أحيانا يحدث تزييف لها، يأتي أناس و يسموها تزييف، هذا التزييف اسمه ايه باللغة؟ هو ده عرفنا. فكذلك الآلي قد يعني تزيف، يعني لا تكون حقيقية. فهو يقول هذا الموضوع هو يكون مكذوب ومصنوع من قبل بعض الرواة. يعني في الغالب يكون أو الأصل فيه أنه يكون هناك راو يعرف بالكذب في الأحاديث النبوية، يعني يأتي به راو معروف بأنه يكذب في الحديث، لكن السؤال هل إذا روى هذا الذي يكذب أحيانا في الأحاديث النبوية، هل إذا أتى بحديث معنى ذلك أنه موضوع أو يمكن أن يكون ضعيفا جدا مثلا؟ لماذا يقولون هذا الكلام؟ من تعرفون حديث الشيطان في حفظ زكاة رمضان، لما كان أبو هريرة كان يحفظ زكاة رمضان، وكان يأتيه الشيطان في سورة ويقول أنا رجل ذو عيال وأريد، كان يصرخ من الزكاة، فيمسكه أبو هريرة ويقول اتركني فأنا ذو عيال. فهمنا؟ عارفين حديث مشهور شعور على الألسنة. طيب مهم، أبو هريرة كان يحفظ الزكاة حارس عليها، فلما كان الشيطان يأتي يسرق يمسكه ويقول اتركني أنا صاحب عيال كثيرة وفقير، فيتركه فيأتي في الليلة التالية فيأخذ من الزكاة وهكذا. ففي اليوم الثالث أمسكه وقال لابد أن أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني أعلمك شيئا وتتركني، إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان أبدا ولا زال من الله عليك حفيظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد لما قص عليه أبو هريرة هذه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. هو كذوب، شيطان كذوب، لكن في هذا الموطن في هذه الجملة التي قالها أنك إذا قرأت آية الكرسي عند النوم يبتعد عنك شيطان، صادق أو كاذب؟ صادق. خلاص الآن سنطبق هذا الكلام الذي على الشيطان سنطبقه على هذا الإنسان الذي كان أحيانا يكذب في الأحاديث، سنطبق هذه العبارة صدقك وهو كذب، إذن هو يكذب صح؟ لكن قد يصدق. ولذلك قالوا يعني إذا أتى هذا الذي يكذب في الحديث بمثل ينبغي أن ننظر فيه، يعني هو طبعا مدام كذابا أو متهما بالكذب سنقول حديث واهن مردود باطل، لكن قد يكون سمعه وأخطأ فيه فيكون ضعيف فقط، لا يكذب في كل الأحاديث، هو يكذب في بعض الأحاديث، وهناك أحاديث أسمعها ويخطئ فيها كأي شخص يخطئ في الأحاديث التي يحدثها من الحافظة، عرفنا؟ وأحيانا يأتي بالحديث على وجهه صحيح مثل الثقات، إذن عنده جملة من هذه الصحيح وعنده جملة من الضعيف وعنده جملة من الأكاذيب. فقالوا يعني إذا وجد حديث من رواية هذا الراوي الذي يكذب لا نقول موضوع. لماذا؟ قال صدقك هو كذوب. طب إذا ماذا نفعل؟ قالوا ننظر في المتن هل يوافق متون أخرى عموما تشهد له الشريعة، أو أنه أتى بما يخالف الشرع أصلا، بما يخالف القرآن، بما يخالف المعروف في الأحاديث الصحيحة في هذه المسألة بعينها؟ فإذا كان كذابا وخالف فهو موضوع، يعني لابد من النظر إلى القرائن التي مع الأحاديث التي يرويها الكذاب، يعني بمعنى أنني سأقول لك هناك حديث يروي فلان كذاب، ما نوع هذا الحديث؟ أنت ستنطلق وتقول حديث موضوع، صح؟ لا، يقول لك خطأ. لابد من النظر إلى القراء. عرفنا؟ هذه مهم. يبقى المعروف رويه بالكذب في الحديث النبوي، لكن بالقرائن، لأن الكذوب، لماذا؟ لأن الكذوب قد يصدق بنص الحديث، صح؟ طيب، طب الحديث الموضوع ضعيف ولا حسن ولا صحيح ولا نوع آخر؟ ها؟ هو ليس بحديث، هو حديث في الصورة، يعني بعضهم يجعله قسما آخر، صح، وبعضهم يقول هو يندرج في الضعيف، لأن الضعيف أنواع، الصحيح أنواع، صح، بعضهم يروى بأحسن بأقوى الأسانيد، صح، والحسن قد يكون مثلا حسن لذاته أو حسن لغيره، والحسن لذاته أقوى، صح، فالحسن أنواع ودرجات، والصحيح كذلك، فكذلك الضعيف، يعني هناك مثلا حديث قد يقولون فيه راوي يهم كثيرا، أو فيه لين، أو فيه ضعف، أو يضعف، وفيه راوي مثلا نقول هو واهن، هو متهم، هو يكذب. فإذا الضعيف أيضا أنواع، ليس نوعا واحدا، فلو أدرجناه في الضعيف فيكون هو قسم منه، يبقى العلاقة بينه وبين الضعيف عموم خصوص ايه؟ فكر الاول. ها؟ ها؟ بعضهم يقول مطلق، ها؟ في رواية اخرى؟ ايوه، يعني هو سيكون كل موضوع ضعيف، وليس كل ضعيف موضوع، صح؟ إذن فهو مطلق، صح، يعني لو قلنا أنه من أنواع الضعيف يكون هو مطلق، عموم خصوص مطلق. جيد. طيب، الأشياء المتعلقة به أيضا الحكم الرواية، يعني الضعيف يقولون يعني يروى في فضائل الأعمال وفي السير والمغازي والترغيب والترهيب إلى آخره، فهل الموضوع أيضا طالما قلنا أنه من أقسام الضعيف يروى في فضائل الأعمال ولا لا؟ لا، لا. تمام. طيب، إذا روي يروى بشرط إيه؟ أو بقيد التعريف والتحذير، يعني إذا رويت حديثا موضوعا من أجل أن تحذر الناس منه أو تعرف الطلبة، يعني تقول مثلا هذا حديث يا إخوة موضوع انتبهوا إليه وكذا، فهنا يشرع وقد يجب لو كان يعني للمتخصصين ويريد أن يعلمهم هذا الأمر. إذن الحديث الموضوع لا يرى في فضائل الأعمال ولا في نحوها، وأيضا يروى من أجل التحذير والتنبيه فقط. تمام. طيب، ماذا تعلق بأيضا؟ شوف، طيب نعم تفضل. كيف عرفنا انه موضوع؟ اجيبوا انتم. هاي اول شيء بمعرفة الراوي. ماشي، يعني نحن اذا اردنا نحن ان نحكم على الحديث بالوضع ان يكون فيه راوي كذاب، صح؟ مع القرائن احنا قلنا انفراد الكذاب بهذا الحديث لابد ان ننظر فيه مع قرائن، صح؟ لانه قد يكون ضعيفا جدا، مثلا لو روى من حافظته فاخطأ فيه. مرة أخرى الراوي الكذوب يكون عنده أحاديث مكذوبة هو يكذب فيها، ويكون عنده أحاديث صحيحة، ويكون عنده أحاديث ضعيفة. فإذا ذكر حديثا فيجب أن ننظر حتى نحكم عليه بالوضع، ننظر إلى القرائن، يعني نقول هذا الكلام لا يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون مرفوعا، لا يمكن أن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه مثلا يخالف القرآن، يخالف الثابت من العقيدة، يخالف الأمور المتواترة، يخالف شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فهمنا؟ ولا ننظر أصلا إلى الكتب ولا نبحث. يعني لو أن إنسان مثلا قال يجوز السرقة، مثلا أنا عندي حديث يجوز السرقة، ها ماذا ستقول له؟ يعني ستبحث عنه في البخاري؟ لماذا؟ هذا ايوه عرفنا وهكذا. يعني اذا بالنسبه للمد قد يكون هكذا، يعني يكون مخالفا للامور المتواتره والمعلومه من الدين بالضروره. يعني هذا نحن، لكن قد ياتي من غيرنا كما يذكرون، يقول مثلا اقرار الوضع بالوضع، يعني تاب إنسان كان يكذب فتاب وقال أنا كنت أفعل كذا وكذا، أنا الذي وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ يعترف. وقالوا يعني يتنزل منزلة الإقرار، يعني هو يحدث عن مثلا شيخ مات منذ مثلا 50 سنة وهو يحدث عنه بحديث غريب جدا، نقول له مثلا أنت متى ولدت؟ يقول ولدت منذ 40 سنة. طب والشيخ الذي يحدث عنه مات منذ 50 سنة، إذن هو بحسب كلامه ولد بعد وفاة الشيخ ب10 سنوات أصلا. ها فهذا يعني بمنزلة الإقرار، لكن الإقرار هو أن يعترف فعلا، يقول أنا وضعت كذا وكذا. لماذا يقول؟ تاب إلى الله، فيريد أن يصلح ما أفسد. قالوا يكون هناك قرينة، قرينة يعني يكون مثلا من الرافضة من الشيعة، وهو يأتي يبالغ في أحاديث فضائل علي أو أي شيء من أهل البيت، يعني يبالغ مبالغة يعني غريبة جدا، فهمنا؟ مثل ما يقولون في رد الشمس لعلي، فاتته صلاة العصر فرد الله له الشمس. فدائما لعلي. واحيانا اهل السنه هم الذين يدعون ايضا، يعني تحدث مباراه فهذا ياتي بفضائل لعلي، فهذا ياتي بفضائل لابي بكر وعمر ايضا. لا يعني الكذب كذب. أو قالوا يعني يكون الحديث ركيك اللفظ، لكن قالوا ركيك اللفظ هذا يعني لابد أن يكون ركيك المعنى أيضا، ركيك يعني ضعيف، كما يتكلم الطفل الصغير مثلا. تخيل مثلا طفل عنده سنة كيف يتكلم؟ إن أراد أن يقول مثلا أنا أريد أن أذهب معك، يأتي بكلمات لا تتعلق بعضها ببعض، أنا معك مثلا، فهمنا؟ فهذه ركة، يسمونها ركة في اللغة. لكن بعض العلماء يعني قال لا، الركة نفسها أو الركاكة نفسها يعني ليست دليلا، لابد أن يكون المعنى نفسه، المعنى الحديث هو أيضا فيه ركاكة. لماذا؟ قال إن الراوي قد يروي الحديث بالمعنى. يعني تخيل راوي يروي حديثا بالمعنى، هذا الراوي الذي يروي الحديث بالمعنى قد يكون ضعيفا في اللغة جدا. يعني تخيل مثلا إنسان مثلا أوروبي ولم يتعلم العربية، يعني دخل الإسلام في اليوم يدوب يعلم كلمات بسيطة جدا، فأنت علمته حديثا فأراد أن يذكره، وكيف سيذكره؟ أكيد سيخطئ فيه، صحيح؟ يعني أنت تقول له الأعمال بالنية وهو يقول النية بالعمل مثلا، لا يعرف المقدم والمؤخر والفاعل والمفعول، لا يعرف. فقالوا لا، نحن ننظر إلى المعنى أيضا، لأن الركة هذه قد تكون من الراوي لأنه ليس قويا في اللغة فأراد أن يروي الحديث بالمعنى فأخطأ وأتى بهذه الألفاظ الضعيفة. لكن لو قال هذه الألفاظ هي ألفاظ الحديث، لا هنا نكذبه. لكن لو روى الحديث بالمعنى فننظر إلى ركاكة المعنى أيضا ولا نقف عند ركاكة اللفظ فقط. وقالوا أيضا يكون مخالفا للحس الواقع، مخالفا للواقع. يعني تخيل مثلا أن حديث مثلا يقول الساعة ستقوم بعد 200 سنة ونحن الآن 1400 سنة، وهذا الحديث يقول أن الساعة ستقوم بعد 200 سنة ونحن الآن 1400، فهل هذا الحديث صحيح؟ ها؟ لا. لماذا؟ يخالف الواقع، يخالف الحس بدون البحث أصلا، صح؟ فهمنا ولا عرفنا ولا؟ طيب، أو قال مثلا فلان هذا سيكون خليفة للمسلمين، ومات فلان ولم يكن خليفة ولا أمير حتى ولا إمام مسجد، صح؟ هكذا، خاصة مع الضعفاء. يعني كان الراوي واهي ويأتي بمثل هذه الأمور، لا، نحكم عليه بالضعف. متى ننظر إلى الأمر؟ يعني لو كان الإسناد قوي ويمكن أن ننظر في تأويل الحديث، يعني يكون فلان خليفة، يعني ليس خليفة في للمؤمنين، قد يكون خليفة مثلا في التربية مثلا، ينتفع به الناس في التربية، يعني يذهبون إليه ويتعلمون منهم الأخلاق الصالحة مثل مربي، يعني فيكون هذا خليفة، ليس خليفة بالمعنى العام، فحينئذ نؤول الحديث. لكن إن أتى من واهن أو كذاب أو متهم فحينئذ لا نبالي، يعني لماذا نؤول؟ عرفنا؟ فحينئذ إذا كان مخالفا للحس أو الواقع فحينئذ أيضا يكون هذا من علامات الوضع، من علامات الوضع. واضح ولا غير واضح؟ طيب، هل هناك أمور أخرى متعلقة بالوضع؟ مفيش؟ لا يوجد عندكم؟ طيب، من الأشياء المتعلقة بالوضع يقولون الحديث المسروق، وهذا مهم عمليا لك أنت لكي تحكم على الأحاديث. هناك أحاديث تسمى الأحاديث المسروق، يعني يأتي إنسان فيجد إسنادا لمتن معين، هو يعجبه هذا المتن، يعجبه أن ينتشر هذا المتن، قد يكون زاهدا والمتن يزهد الناس، وقد يكون مثلا إنسان صالح وهذا المتن يعني يرغب الناس في قراءة القرآن أو في سورة معينة، من قرأ سورة الواقعة يحدث له كذا وكذا، فهو يحب أن يقرأ الناس سورة الواقعة. لكن الإسناد الذي تروى به فضيلة سورة الواقعة إسناد ضعيف جدا، فلا ينتبه الناس إليه ولا يأخذون به، فيأتي بإسناد قوي ويضعوه لهذا المتن ويروي به هذا المتن. إذن أصل المتن موجود، لكن مثلا كان في حديث ضعيف، في الغالب يكون ضعيفا يعني، فيأتي هو بإسناد أقوى منه أو قوي ويضعوه لهذا المال. فهذا يقولون فلان يسرق الحديث، فلان يسرق الحديث. المشكلة أننا إن لم ننتبه لمسألة سرقة الحديث نقع في مأزق أو نقع في شيء يحدث لنا خللا في المنهج الذي نحكم به الحديث. ما هو؟ نحن أحيانا نقوي الأحاديث بالمتابعات والشواهد، صح؟ فيكون عندي مثلا متن ضعيف أو حسن، ويأتي هذا الذي سرق الحديث، عرفنا مسألة سرقة الحديث أنه يأتي بإسناد آخر من عقله هو ويركبه على هذا المتن. فإذا كان هذا المتن يروى بإسناد ضعيف ويأتي هو بإسناد ضعيف أيضا، فأنت ستجعل هذا شاهدا لهذا فتقوي به الحديث، عرفنا؟ أو يكون هذا الحديث ضعيف جدا ويأتي هو بإسناد حسن، فتقول نعم هذا الحديث يروى بإسناد ضعيف جدا لكن ورد بحديث بإسناد آخر حسن، فنقبل هذا الإسناد الحسن، عرفنا؟ ولذلك أحيانا يكون هذا هو سبب خلاف بين العلماء، يعني الذي يأخذ بالظاهر يقول لك مثلا وقد وجدت له شاهدا فيقوي به الحديث. والأول يعني قد يكون أكثر اطلاعا مثل يحيى بن معين مثلا، فتقول كيف فاته هذا الطريق. نعم هو في الجملة طبعا كل إنسان يضيع منه أشياء ويجهل أشياء لا شك، لكن هذا ليس مطلقا، لكن أحيانا يكون هذا الأمر هو الواقع، يكون الحافظ الكبير وقف على إسناد هذا الحديث ويعلم أنه أن هذا الحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد الضعيف فقط، ثم يأتي إنسان آخر فيسرق الحديث ويضع له إسنادا آخر. فنحن الآن يأتينا عبر الكتب والروايات الاثنان، قول الحافظ الكبير أو الحفاظ أن هذا الحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد الضعيف، ويأتي آخر معه شاهد فنقوي بالشاهد هذا الحديث الآخر، يعني وبسرعة، يعني على الأقل نتوقف، يعني لماذا قال هذا العالم هذا الكلام، وخاصة إن كانوا أكثر من واحد، يعني ماذا يقول هذا الكلام ثلاثة مثلا من كبار الحفاظ أن هذا الحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد، ثم يأتينا إسناد آخر خاصة أنه يكون قويا جدا، يعني هل يعقل أن يخفى مثل هذا؟ يعني يكون مثلا إسناد عن مالك عن نافع عن ابن عمر يروى به هذا الحديث الواهي ولا يعرفه العلماء، يعني لا يعرفون الحديث إلا من هذا الطريق الواهي ويتركون هذا الحديث القوي جدا. الأصل لا، عرفنا؟ فهذا لابد أن ننتبه إليه جيدا، مسألة سرقة الحديث حتى لا تأخذ هذا الحديث المسروق وتجعله شاهدا للحديث الأول فتقوي به الحديث، عرفنا؟ سنذكر مثالا ونختم به إن شاء الله مسألة الحديث المسروق، لأنه مهم من حيث الواقع. طيب أول حديث يقول من عز مصابا فله مثل أجر، عن ابن مسعود عن خاله الأسود بن يزيد عن إبراهيم بن يزيد النخعي. واضح لهنا؟ خالد الأسود خاله الأسود عن إبراهيم بن يزيد النخعي هنا عن محمد بن سوق هذا المدار عليه، عن علي بن عاصم ويا سفيان الثوري، أنا يوسف بن عيسى عند الترمذي، وعمر بن رافع حمزة بن ماجه ودي خارج الستة يعني سفيان الثوري عن حماد بن الوليد، يعني هذان يروون عن علي بن عاصم عن محمد بن سوق، وهذا جعل بدل علي بن عاصم جعل على سفيان الثوري عن محمد بن سوق. طيب لو نظرنا مدار الإسناد على محمد بن سوقة يروي الحديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن خاله الأسود بن يزيد عن ابن مسعود. الراوي الأول عنه هو علي بن عاصم، وعلي بن عاصم يروي عنه يوسف بن عيسى عند الترمذي، وعند ابن ماجه يرويه عمرو بن رافع عن علي بن عاصم أيضا. طيب يبقى الحديث محمد بن سوقة هذا يعني ثقة، والإسناد من فوقه إبراهيم بن يزيد عن خال يعني ابن مسعود، هذا يعني إسناد قوي أخرج به البخاري ومسلم بعض الأحاديث. لكن المشكلة تأتي في علي بن عاصم. هذا علي بن عاصم يعني قالوا كان صدوقا لكن كان يخطئ ويصر، يعني كل محدثين ممكن أن يخطئوا، يعني مثلا أنا أمسك الكتاب وأقول حدثنا فلان فلان، فأنت مثلا تأتي تقول لا فلان هذا مثلا عروة بن الزبير، تقول لا ليس هو ابن الزبير، فأنا أصحح الصواب أرجع إلى قولك، عرفنا. لكن بعض المحدثين كان يصر على ما يأتي به من خطأ، فالذي كان يصر يضعفه، والذي يرجع عن الخطأ يظل على ثقته، لأن كل إنسان معرض للخطأ والنسيان، عرفنا. فهذا معنى قولهم صدوق يخطئ ويصر، يصر على الخطأ يعني لا يرجع عنه، حتى يقولون مثلا له طب ارجع إلى كتابك، يعني أحيانا هو يملي يحفظ الأحاديث حفظا فيملي ويحفظ أحاديث كثيرة جدا، يملي فيخطئ في الإسناد يخطئ في المت، فيقولون مثلا ارجع إلى كتبك. أحيانا الإنسان إذا حدث يعني مناقشة مع بعض الجالسين يرجع إلى الكتب، هو يروي الآن مثلا أحاديث من؟ مالك مثلا، يروي أحاديث مالك، فعنده الجزء مكتوب عليه أحاديث مالك التي سمعها من مالك، فيرجع إليه. مالك عن من؟ مالك عن فلان. إما يكون هو صوابا ويقول لهم هذا سمعته وهذا كتابي، أو يقول نعم أنت معك الحق وأنا أخطأت في الحديث، فيصوب الخطأ. لكن مثل علي بن عاصم هذا كان لا يرجع الكتب، أقول أنا حفظي أقوى من الكتب، عرفنا. ولذلك الذهبي قال ضعفوا يعني تكلموا فيه، يعني من أجل هذا يعني أنه كان يخطئ. فطبعا كما يقولون الحفظ خوان، الحفظ خوان يخونك، أنت تحفظ شيئا بعد فترة يخونك الحفظ، إما تنساه بالمرة أو تهم النسيان يعني خلاص. لكن المشكلة الوهم، لأن الوهم يجعلك تظن أنه صواب، المشكلة في الوهم، تقول لا أنا قرأت في الكتاب الفلاني، وأنت لا تكذب فعلا هو في ذهنك هكذا، لكن لما تذهب إلى الكتاب تجد خلاف ما ذكرت، عرفنا. طيب فكان هذا الحديث على علي بن عاصم، وينكره عليه الحفاظ، ينكرون عليه، ولكن قلنا أنه كان يخطئ ويصر، فتمادى ولم يلتفت إلى قوله. فالآن هذا الحديث يروى عن علي بن عاصم، وعرفنا ما فيه أن العلماء يتكلمون في علي بن عاصم، وكل من يروي الحديث يرويه من طريق علي بن عاصم، هو حديث ممكن أن تقول عنه حديث غريب، وهذا في الترمذي وفي ابن ماجه. في تحفة الأشراف يعني ذكر زي يعني زيادة عن الكتب الست، زيادة عن الكتب الست، فقال رواه محمد بن الوليد عن سفيان الثوري عن محمد بن سوق. فلو نظرنا إلى هذه الرواية الثانية، رواية سفيان الثوري، إذن علي بن عاصم لم ينفرد بهذه الرواية، أنتم تقولون هو انفرد بهذه الرواية ويخطئ ويصر، طب قد رواه سفيان الثوري أيضا مثله، وهو من هو؟ سفيان الثوري طبعا، إمام كبير جدا. طيب نستمع إلى كلام الترمذي. الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق علي بن عاصم إلى آخره قال: هذا حديث غريب. عرفنا لماذا غريب؟ لأنه ينفرد به من علي بن عاصم. تمام. لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم. وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه، صحيح؟ إذا تفرد، ثم مع هذا التفرد بعض الرواية روى عنه موقوفا، يعني سيكون من حديث عبد الله بن مسعود. استمع إلى كلام الترمذي: ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث، نقموا عليه، يعني المحدثون نقموا عليه أن يروي هذا الحديث، مع أن المتن جميل، يعني من عز مصابا فله مثل أجره، إنسان مات له قريب فهو حزين الآن، فإن صبر فله أجر عظيم، أجر الصابرين، فأنت لو ذهبت إليه وعزيته فلك أجر مثله، فهو يحث الناس على التعزية، هل هذا أمر مقبول أو غير مقبول؟ مشروع صحيح، ولكن نحن الآن لا ننظر إلى مشروع أو غير مشروع، هل الحديث صحيح أو لا؟ فهمنا؟ يعني أنت طالب علم لابد أن تفرق بين هذا وذاك. يعني لكن بعض الناس يقول من عز مصابا لماذا تضعف الحديث؟ يعني عرفنا هذه مسألة أخرى. فهنا يقول أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه. إلى هنا واضح الكلام. وكلام الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم. طيب طب أين سفيان الثوري يا ترمذي؟ هل تعرف الحديث مع علي بن عاصم أنت وغيرك؟ لأنه يقول نقموا عليه، يعني المحدثون ينقمون عليه، وكل هؤلاء لا يعرفون أن سفيان الثوري مع جلالته وشهرته لا يروي هذا الحديث. هل يعقل ابتداء؟ هل يعقل؟ لا، الأصل لا، قد، لكن الأصل لا. طيب طب ماذا حدث؟ سفيان الثوري، من الذي يروي عن سفيان الثوري؟ من؟ هل أحمد بن الوليد؟ تمام. أنا سأذكر ترجمة مختصرة من ميزان الاعتدال للذهب. نتعود ننظر فيه. شوف بقى حماد بن الوليد الذي قال للناس لا، علي بن عاصم لم ينفرد بهذا الحديث، وسفيان الثوري وهو إمام الأئمة روى هذا الحديث أيضا. ما هي ترجمته؟ إمام الذهبي قال عن سفيان الثوري، يعني يروي عن سفيان، يعني وعنه تلاميذ، يعني الحسن بن عرفة والحسين بن علي صدائي، قال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه. هنا روى عن سفيان الثوري، هل تبعه أحد؟ لا، عرفنا المثال لا يتابع عليه. طيب وسئل أبو حاتم عنه فقال شيخ، وهذا من العجائب، يعني أبو حاتم يقولون دائما عنه أنه من المتشددين، فهنا هو تساهل والآخرون هم الذين تشددوا. ولذلك لما نقول مثلا فلان متشدد في الجرح يعني في الأغلب، فلان متساهل يعني في الأغلب، لابد أن نعرفه، وهذا مثاله أيضا. طيب وقال ابن حبان، هذه هي المهم، هذا هو الشاهد في مسألتنا، وقال ابن حبان يسرق الحديث. يسرق، عرفنا السرق أنه يأتي بإسناد ويركبه على إسناد آخر، فهو الآن أتى بسفيان الثوري وجعله هو الذي يروي عن محمد بن سوق، مع أن علي بن عاصم كان هو الذي ينفرد عن محمد بن سوق بهذا الحديث، وهكذا كان يعرفه المحدثون. هذا اللص السارق ركب إسناد آخر، قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن سوقة بهذا إلى آخره، يعني عن محمد بن سوقة، عن إبراهيم بن يزيد، عن خليل الأسود، عن ابن مسعود، من عز مصابا كان. عرفنا صرخة الحديث كيف تكون، هذا مثالها، هذا مهم جدا يعني. لكن الآن يعني إن لم ننتبه لهذا الكلام يكون أنت عندك علي بن عاصم، تقول علي بن عاصم تكلم فيه بعض العلماء ولكن تبعه سفيان الثوري فالإسناد صحيح، صح؟ نقول هذا بكل سهولة، لا. ولذلك لابد أن تنتبه، يعني يقول نقم علي الحديث ولا نعرفه إلا من حيث علي بن عاصم، يعني على الأقل تأنى. نعم الترمذي قد يقول انفرد به فلان، وقد يكون هناك من تبعه، يعني هو يعني يحيط بالحديث في الجملة وقد يخفى عليه شيء مثل سائر العلماء، لكن إذا قال انفرد لابد أن تتأنى، لماذا يقول هو انفرد وأنت تجد متابعين؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ يعني على الأقل الآن يصير في ذهنك، هل هذا المتابع يسرق الحديث أو لا؟ هل هو ضعيف أو لا؟ وهكذا. فالمتقدمون يقولون عن علي بن عاصم انفرد بالحديث والحديث ضعيف، وقد تأتي أنت وتقول لكني وجدت له متابعا سفيان الثوري وهو إمام الأئمة فالحديث صحيح على شرط شيخين مثلا. عرفنا يسرق الحديث ويلزق بالثقات ما ليس من أحاديثه، تعرفون الإلصاق، يعني يجعله تابعا له، يعني يقول سفيان الثوري يروي هذا الحديث وسفيان لم يروي هذا الحديث أصلا، يسرق الحديث ويلزق بالثقات ما ليس من أحاديثهم، وذكر له هذا الحديث مما أنكر عليه. قال الذهبي روى عن سفيان عن ابن سوق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا من عز مصابا كان له مثل أجره، وإنما هذا حديث علي بن عاصم. عرفنا كيف يتكلم العلماء، كيف يفكرون، عرفنا. هذا مثال لك على مسألة سرقة الحديث، والمتابعة يعني ليس كل متابعة تجدها تجعلها متابعة، لا، تأنى وانظر فيها، عرفنا. طيب نحن فاتنا الوقت، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.